أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد. أمر الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين بأن يقولوا لأهل الكتاب: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية ذكرها في البقرة وذكر مثلها في آل عمران. أمرهم أن يقولوا ذلك: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمروا، يؤكد عليهم هذه الصور البقرة وآل عمران صور مدنية. فهنا اليهود كانوا يكلمون المسلمين ويقولون: نحن أهدى منكم ونحن أعلم منكم ونحن ونحن. فالله سبحانه تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يقولوا ذلك: آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. أهل التوراة اليهود في المدينة كانوا يقرؤون التوراة بلغتهم وبعدين يفسرونها، يعني ترجمونها ويحرفون في ذلك، فكلامهم الذي يقولونه فيه حق وفيه باطل، فكيف يرد عليهم المسلمون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب. طيب نكذبهم؟ قال: ولا تكذبهم، لا تقولوا كلامك صدق ولا كلامك كذب. هنا يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه، يعني نحن مؤمنون بما نزل من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا الكلام الذي يقوله أهل الكتاب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حدثوا عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل، أمر أن نحدث عنهم. طيب هل نحدث كده بإطلاق عن بني إسرائيل؟ تقول العلماء: لا، إما كلام أهل الكتاب يوافق القرآن، زي ما جاء الرجم عند أهل التوراة، في التوراة جاء الرجم والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك بشهادتهم على أنفسهم بذلك، وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى عقوبة الزاني في التوراة، وذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الرجم الذي يكون في ذلك، يبقى على ذلك هنا نصدق. هذا الشيء كان في التوراة وجاء القرآن يؤكد ذلك، وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن الزاني يعاقب على اختلاف حال الزاني، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجم وفي القرآن ذكر الجلد. فإذا حدث أهل الكتاب بشيء مخالف للقرآن، القرآن يقول شيء هم يقولوا عكس هذا الشيء، هذا كذب يكذب، يبقى لا يقال هنا لا تصدق ولا تكذب، لا، هذا يكذب لأنه مخالف لكلام رب العالمين سبحانه. لكن الكلام هنا في ما ذكره أهل الكتاب لا عندنا ما يوافقه ولا عندنا ما يخالفه، ما عندنا لا يصدق هذا ولا يخالف ذلك، يبقى نقول آمنا بما جاء من عند الله، إن كان حقا من عند الله فنحن مؤمنون بما جاء من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا قوله: لا تصدقوهم ولا تكذبوا، يعني لا تقول لهم أنتم صادقون في هذا الشيء لعل يكون هذا من التحريف الذي فعلوه، ولا تكذبوهم لعل يكون هذا صحيح، لا تقول لا هذا ولا ذلك. طيب هل مباح كده للمسلم نروح إلى الكتاب هات التوراة نقرأها، هات الإنجيل نقرأها؟ لا لا، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك وجد مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها من التوراة، قال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ ألف إذا كذا. فقال له صحيح، كان عمر يقرأ، كان القراءة عزيزة في العرب، يعني قليل من العرب اللي كانوا يقرؤون، كان عمر يقرأ وأبو بكر الصديق يقرأ ويكتب وعلي بن أبي طالب كذلك والزبير كذلك غيرهم، كان يقرؤون ويكتبون. وكذلك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من كنا يتعلمن الكتابة زي عائشة رضي الله عنها وغيرها. لكن الغرض هنا أن هذا الكتاب اللي مع عمر كان فيه حكم من التوراة. يعني يقول هي حكم ذهبت للأهل الكتاب يكتبوها لي وأنا بنقرأ هذه الحكم التي عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يقول والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لو موسى حي في زمانه ما وسع موسى أن يقول أنا هنحكم بالتوراة والإنجيل، لا لا، ولكن يحكم بهذا القرآن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمتهوكون أنتم، هتقعدوا تقروا هنا وتقروا هنا وتختاروا؟ لا، ليس لكم ذلك. المؤمن آمن بالله وجاء كتاب الله سبحانه وتعالى في الحق من رب العالمين، وجاءتك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل كتابا وسنة، ليس لك أن تدعي أنك حتزود حاجة تانية من كتب أهل الكتاب ولا من علم الفلاسفة ولا من علم كذا. لا، كامل هذا الدين بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك أن تأتي بشيء آخر. إذا هنا إذا قال حدث عن بني إسرائيل، وهنا في الحديث لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم، هذا مقيد بأنه إذا كلمكم أهل الكتاب عندنا في التوراة كذا نقول آمنا بما أنزل الله سبحانه ونتلو هذه الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من قبله. يعني نؤمن بكل ما جاءوا به من معجزات وجاءوا به من كتب من عند رب العالمين سبحانه على الإجمال كما ذكرنا قبل ذلك. لكن نحن نعرف كتب الأنبياء نزل عليهم كتب منها ما ذكرها الله، وجب علينا أن نؤمن بها إجمالا. التوراة نزلت على موسى نؤمن بذلك، الإنجيل نزل على عيسى نؤمن بذلك، هنا الزبور نزل على داود عليه السلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام، صحف إبراهيم عليه من الصلاة والسلام نؤمن بما ذكر الله عز وجل في كتابه وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إجمالا نؤمن بذلك. وما أوتي موسى وعيسى التوراة والإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم نؤمن بها على الإجمال، لا نفرق بين أحد منهم على ما ذكرنا في الحديث السابق أننا لا نميز بين أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بحيث نفضل واحد ونحقر الآخر، هذا لا يحل لا يجوز، ولكن نذكر الجميع ونصلي على الجميع ونسلم على الجميع، وإن احنا نتبع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام والخاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشريعة الخاتمة هو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم عليه. الأنبياء كلهم دينهم واحد كما ذكرنا دين الإسلام، لذلك يقول ونحن له مسلم، كما كان الأنبياء مسلمين لرب العالمين كذلك نحن مسلمون، أي خاضعون خاشعون لله رب العالمين سبحانه. طيب إذا قلتم ذلك هؤلاء إما أن يستجيبوا وإما أن لا يستجيبوا، فأقول الله سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إيه بمثل ما آمنتم به؟ يعني كمثل إيمانكم، كمثل إيمانكم. أنتم آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولا تفرقون بين أحد من رسل الله وأمنتم بالقضاء والقدر، إذا آمنوا بذلك قد اهتدوا، قد اهتدوا. فإن تولوا عن ذلك يبقى هؤلاء بعدوا عن دين رب العالمين سبحانه. ولذلك يقول العلماء معنى قوله سبحانه تبارك وتعالى إن آمنوا بمعنى صدقوا، يعني يقصد اليهود والنصارى الذين يجادلونكم في ذلك، بمثل هذا الإيمان آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وأقروا بمثل ما صدقتم وأقررتم أنتم فقد اهتدوا، فقد اهتدوا، اهتدوا أي وفقوا ورشدوا وعرفوا الحق والتزموا بالحق. يبقى في هذه الحالة هم منكم وأنتم منهم، صاروا الآن مؤمنين آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني صار إيمانهم مثل إيمانكم، آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا، يبقى هنا المثلية هنا تشبيه بين التصديقين، يبقى هنا آمنوا بمثل ما آمنتم بمثل إيمانكم، مش معنى أنتم آمنتم بالله فهم آمنوا بمثل لله، لا لا لا، ولكن آمنتم فشابهوكم في إيمانكم، عملوا كعملكم وآمنوا كإيمانكم، إذ هذا إيمانهم بمثل ما آمنتم به، فإذا كان كذلك فقد اهتدوا. وإن تولوا بمعنى أعرضوا ابتعدوا فإنما هم في شقاق. الشقاق مأخوذ من الشق، إذا هناك إن تفشقه، ودائما يذكر هذا في معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، الشقاق هنا هذا في شق وهذا في شق. المعاداة هو في عدوة وأنت في عدوة أخرى، أنت في مكان وهو في مكان. المحادة هو في حد وأنت في حد آخر، وهنا يذكر ذلك في المعسكرين، معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، هذا يحاد هذا، هذا في حد وهذا في حد، هذا في عدوة وهذا في عدوة، هذا في شق وهذا في شق. إذا إنما هم في شقاء أي في مخالفة، يريدون المخالفة ولا يريدون أن يتبعوا ما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، فهم في عصيان وفي فراق وحرب لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: فسيكفيكهم الله. هذا وعد من الله سبحانه، ووعد الله حق، إن مهما عاداك هؤلاء الكفاية من الله، الوقاية من الله، العصمة من الله. فسيكفيكهم الله، سيكفيك الله شر هؤلاء وكيدهم ومكرهم وما يفعلونه حتى يحطموكم ويحطموا دينكم، سيكفيك الله سبحانه أنت وأصحابك. لم يقل وحدك فسيكفيك الله، لا، فسيكفيكهم الله أنت والمؤمنين الذين معك، لأنهم أمرهم الله سبحانه أن يقولوا جميعهم ذلك. إذا سيكفيكهم الله أنت وأصحابك هؤلاء الذين يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وهو السميع العليم، الله سبحانه السميع، يسمع ما يقولونه ويسمع ما تقولونه أنتم أيضا. إذا هنا كون يذكر ذلك، الله سميع عليم، فيها الوعد وفيها الوعيد، الوعد والوعيد، يسمع إيمانكم ويعلم ما في قلوبكم، فلكم من الله الجنة ولكم من الله الثواب. يسمع ما يقول هؤلاء من كفر وإلحاد، يعلم ما في قلوبهم من شر ومن بعد عن الدين مع معرفتهم للحق، فالله عز وجل يتوعدهم بعقوبته. إذا قال وختم الآية الله هو السميع العليم، تعرف فيها وعد وفيها وعيد، حين يذكر من أسمائه الحسنى ذلك أنه يسمع ويعلم، السمع من وراء المحاسبة على الأقوال التي تقولها. إذا هنا ربنا سميع وربنا عليم سبحانه، يعلم كل شيء، ما دق وما جل وما ظهر وما خفى. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. صبغة الله هذه منصوبة هنا، كأنه يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخرها، صبغة الله، كأنه يؤكد ذلك. لذلك يذكر العلماء فيها وجوها في إعرابها، فالبعض يقول إن هذا مصدر مؤكد معنى مفعول مطلق يؤكد، كأن فيها فعل تقديره صبغكم الله بهذا الإيمان صبغة الله، صبغكم صبغته سبحانه وتبارك وتعالى. والبعض يقولون لا، المعنى فيها التحريض على التزام دين الله، فنصبت على الإغراء، معنى إلزموا صبغة الله، إلزموا صبغة الله، إلزموا دين الله. وإن كانت الأولى أجمل لارتباط الآية بما قبلها، يعني آمنوا فيصبغكم الله عز وجل هذه الصبغة، صبغة الإيمان، صبغة الله سبحانه. طيب إيه التعبير بصبغة الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ إيه اللي هنا وجهه هنا؟ ليه يذكره هنا؟ كان اليهود والنصارى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المولود مولود على الفطرة، على الإسلام، على التوحيد، على معرفة ربه سبحانه وتعالى، لو ترك وشأنه لعبد الله سبحانه وتعالى. ولكن أهله يجعلونه يهوديا، يجعلونه نصرانيا، يجعلونه مجوسيا. النصارى يسمي ذلك التعميد، التعميد، واليهود يسمونها قريبا من ذلك إنها الطفل عند النصرانية يأخذوا يغطسوه في بير في وقت معين يغطسوه في الماء بنعمله عشان نحوله نصراني، كأنه يعترفون أنه مش مولود نصراني، فيحتاج أن هم يعملونه كما يقولون. اليهود كذلك اخترعوا حالة جديدة في هذه الأيام عند حائط البراق اللي كان أسري النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ربط هنالك فرسه حين عرض به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، هذا حائط البراق اللي ربط البراق فيه. اليهود بدوا يدخلوا في هذا المكان ويقولوا احنا بنعمد عيالنا، عمد يعني بيهودهم، أما عيالهم يبلغوا سن 13 سنة يأخذوهم هناك عند حائط ويعمل لهم حفلة ويدهم التوراة ومش عارف إيه، هذا التعميد عشان يبقى يهودي. يبقى هذا إقرار منه الابن ما كانش أصلا يهودي. كذلك أصابئوه فيهم بقية ما زالت موجودة حتى الآن، يعملوا نفس التعميد ولكن غطصوهم في نهر من الأنهار للتعميد. يبقى هنا يمدس يهود ينصر كأنه بيصبغه بيغمسه في شيء عشان يصبغه بهذا الدين الذي هو فيه. فكأن الصبغة الأصل فيها معنى التلوين، والتلوين بيحول الشيء الأبيض تحوله بقى أحمر، تحوله بقى أسود، تحوله بقى كذا، فيأخذ منظر تاني، يأخذ شيئا آخر. يبقى هنا هذا الصبغة أصله. فيذكر الله عز وجل صبغة الله، صبغة فعلة. أما تقول جلسة يسمونها اسم هيئة، جلسة اسم مرة، تقول جلسة وجلسة تانية وجلسة ثالثة، هذه مرات فتفتح. صبغة هو صبغة بلون، وبعدين صبغة تانية صبغة ثالثة، يبقى هنا تعددت الألوان المرات، يبقى اسم مرة هنا على وزن فعلة. فإذا قال الهيئة فلان جالس جلسة المتخشية، هيئة الجلسة بتاعته متخشية، يبقى هنا بيتكلم عن هيئة. هنا كذلك صبغة الهيئة، هم حولوا هيئة هذا من فطرة الإسلام إلى يهودي إلى نصراني إلى كذا، يبقى كأنهم صبغوه بذلك، لونوه، وليس بمعنى دهنوه يعني ما هوش الدهان، ولكن معنى غيروه عما هو فيه. فسموا هؤلاء يصبغون أولادهم نصارى، يحولونهم يهودا، فكأنه من باب المشاكلة اللفظية. يقول هنا صبغة الله، أنت مولود على الإسلام الذي هو فطرة الله سبحانه وتبارك وتعالى التي فطرك عليها، فشاكل في اللفظ وخالف في المعنى، لست محتادا إلى أن حد يلونك أو يعملك، لا، أنت مسلم بأصل فطرتك، أنت على صبغة الله التي فطرك عليها سبحانه تبارك وتعالى. فقالوا هذا من باب زي المشاكلة اللفظية، قالوا زي ما يقول الله سبحانه في كتابه، قالوا إن معكم مستهزئون، إن إذا لقوا شياطينهم يقولون ذلك، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. يبقى هنا المشاكلة اللفظية، فرق بين استهزاء الإنسان بمعنى السخرية واللعب، وحاشا لله عز وجل من ذلك، ولكن الله سبحانه يعاقبهم على استهزائهم سبحانه بما يصنع بهم سبحانه وتبارك وتعالى، ويجعلهم هزؤا أمام الناس. يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون، والمخادعة أن تختال للإنسان لغاية ما تتمكن منه، والله سبحانه وتبارك وتعالى لا يحتاج أنه يفعل الإنسان مخادع، لكن المعنى إيه؟ الله سبحانه يخدعهم، يمنيهم، يسيبهم في الغرور لغاية ما يفتكر أنهم حاجة إلى نفسهم وقعوا فيما صب. يبقى هنا الله يخدعهم، يملي لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم سبحانه وتبارك وتعالى، فكأنهم خدعوا. كذلك حين يقول ومكروا ومكر الله، هنا المشاكلة اللفظية في ذلك، مكرهم باطل، مكر الله عز وجل حق. يبقى هنا الشكل اللفظي، هذا منهم مكر سيء، لكن من الله عز وجل عقوبة حسنة من الله سبحانه، وقس على ذلك غيره. يبقى هنا صبغة الله بمعنى فطرة الله، بمعنى دين الإسلام الذي جعل هذا الإنسان عليه. طيب الوجه للفطرة أو للصبغة هنا إيه؟ نقول هؤلاء صبغوا، حطوهم في المية غمسوهم، بقوا نصارى، لأتلونوا، بقوا حاجة أخرى. طيب المسلم أو لا، صفات الله تظهر عليه. المؤمن يؤمن بالله سبحانه فيظهر عليه أثر الإيمان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الإنسان المؤمن يقول لا إله إلا الله، يعبد الله، يظهر أثر الإيمان على وجهه، نور على وجهه، على أعضائه من أثر السجود، على أفعاله لما يبيع، لما يشتري، لما كذا، لا يخدع، لا يغش، لا يكذب، لا يزور، لا يدلس، لا يعيب. حين يتكلم لا يتكلم إلا بالحق، هذا المسلم الحق. يبقى هنا صبغ بالإسلام فتغير عن الباطل بهذه الصبغة العظيمة، دين رب العالمين سبحانه. لذلك يقول العلماء سمي الدين هذا صبغة الله سبحانه لأن أثره يظهر على المؤمن. يبقى الإيمان مش مجرد حاجة في قلب الإنسان وبس، لا، إيمان في القلب يظهر تصديقه باللسان والأفعال في الجوارح والأركان. بهذه صبغة الله، الإنسان المؤمن يعمل بدين رب العالمين فيظهر أثر الدين عليه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.